تعلق بعض الناس بالصالحين وهم موتى، فترى هذا الإنسان يذهب إلى هؤلاء الموتى يطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مع أن هؤلاء ماتوا ويزعم بأنهم صالحين، ما حكم عمل هؤلاء مأجورين؟ ما يعلق بعض الناس بالذهاب إلى قبر الصالحين أو قبر النبي أبا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث؟ هذا من الشرك الأكبر، هذا شرك المشركين، هذا شرك الجاهلية نعوذ بالله. كان أهل الجاهلية يطلبون من الموتى كما كان يسؤال لات ويتقربون إليه، ورجل صالح يزعمون أنه كان يلوت السبق الحاج فما تفعك فعلى قبره، وصاروا يسألون من دون الله ويستغيثون به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبياء المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالواجب على كل مكلف يتقي الله ويراقب الله ويخص الله بالعبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به ولا يستجير إلا به، هو سبحانه الذي يدعى ويرجى جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ادعوني استجب لكم. قال تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، يعني المشركين. فالذي يقصد اصحاب القبور وان كانوا صالحين ويسالهم الغوث او الشفاعه أو غفران الذنوب أو السلام من شر الأعداء، كل هذا شرك بالله، شرك أكبر. وهكذا دعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام والأوثان، كل هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك، هذا هو دين المشركين، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالجن وبالنجوم، هذا دعاء، هذا شرك المشركين، هذا دينهم الباطل نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، البعض في المساجد يقوم القائمون عليها وفي أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل مأجورين؟ يشرع للفجر أذانان، أذان قبل الصبح وأذان بعد الصبح، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمتكم. وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. كان بلالا يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم وأن الصبح قريب حتى يوتر وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر. فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت نصف ساعة ونحوها أو ساعة حتى ينتبه الناس أن قادنا في الرقلين، أن يقوم الذي يريد الإيتار والتهجد، أن يستعد لصلاة الفجر، ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟ لا أعلم ما سفيه ليس في السبابة أو في المنصر أو في المنصر، فلا بأس بهذا للرجل والمرأة، لكن في الخنصر أولى، في الخنصر أولى للرجل، خاتم في الخنصر يكون أولى. وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التختم في الوسطى والتي يليها. جزاكم الله خيرا. المقصود أن لا، هذا يعجب. طيب. بارك فيكم سماحة الشيخ، السقط هل له عقيقة؟ نعم، إذا سقط في الشهر الخامس وما بعده يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعقى. نعم. إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر، إذا ولد سقط في الخامس أو السادس أو السابع أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين، كل واحد يسمى ويغسل ويصلى عليه ويعقى.